المزمور 106. هللويا، احمد الرب لانه صالح، لان الى الابد رحمته. من يتكلم بجبروت الرب؟ من يخبر بكل تسابيحه؟ طوبى للحافظين الحق وللصانع البر في كل حين. اذكرني يا رب برضا شعبك، تعهدني بخلاصك. لأرى خير مختاريك، لأفرح بفرح أمتك، لأفتخر مع ميراثك. أخطأنا مع آبائنا، أسأنا وأذنبنا. آباؤنا في مصر لم يفهموا عجائبك، لم يذكروا كثرة مراحمك، فتمردوا عند البحر، عند بحر صوف. فخلصهم من أجل اسمه ليعرف بجبروته. وانتهر بحر صوف فيبس، وسيرهم في اللجج كالبري، وخلصهم من يد المغلط، وفداهم من يد العدو. وغطت المياه مضايقين، واحد منهم لم يبقى. فامنوا بكلامه، غنوا بتسبيحه، اسرعوا فنسوا اعماله. لم ينتظروا مشورته، بل اشتهوا شهوة في البرية، وغربوا الله في القصر. فاعطاهم سؤلهم، وارسل هزالا في انفسهم. وحسدوا موسى في المحلة، وهارون قدوس الرب. فتحت الارض وابتلعت داثان، وطبقت على جماعة ابيرام، واشتعلت نار في جماعتهم. اللهيب احرق الاشرار، صنعوا عجلا في صوريم، وسجدوا لتمثال مشبوه، وابدلوا مجدهم بمثال ثور اكل عشب. نسوا الله مخلصهم، الصانع عظائم في مصر، وعجائب في ارض حام، ومخاوف على بحر صوف. فقال باهلاكهم، لولا موسى مختاره وقف في الثغر قدامه، ليصرف غضبه عن اتلافهم. ورذلوا الارض الشهية، لم يؤمنوا بكلمته، بل تمرمروا في خيامهم، لم يسمعوا لصوت الرب. فرفع يده عليهم ليسقطهم في البرية، وليسقط نسلهم بين الامم، وليبذبهم في الاراضي. وتعلقوا ببعل فهور، واكلوا ذبائح الموتى، واغاضوه باعمالهم، فاقتحمهم الوباء. فوقف في نحاس ودان، فامتنع الوباء. فحسب له ذلك برا، الى دور فدور الى الابد. واسقطوه على ماء مريبة، حتى تأذى موسى بسببهم، لانهم امروا روحه حتى فرط بشفتيه. لم يستأصلوا الامم الذين قال لهم الرب عنه، بل اختلطوا بالامم وتعلموا اعماله، وعبدوا اصنامهم فصارت لهم شركة، وذبحوا بنيهم وبناتهم للاوثان، واهرقوا دما زكيا، دم بنيهم وبناتهم الذين ذبحوهم لاصنام كنعان. وتدنست الارض بالدماء، وتنجسوا باعمالهم، وزنوا بافعالهم. فحمي غضب الرب على شعبه، وكره ميراثهم، واسلمهم ليد الامم، وتسلط عليهم مبغضوه، وضغطهم اعداؤهم، فذلوا تحت يدهم. مرات كثيرة انقذهم، اما هم فعصوه بمشورتهم، وانحطوا باسمهم. فنظر الى ضيقهم اذ سمع صراخهم وذكر لهم عهده وندم حسب كثرة رحمته واعطاهم نعمة قدام كل الذين سبوهم. خلصنا ايها الرب الى هنا واجمعنا من بين الامم لنحمد اسم قدسك ونتفاخر بتسبيحك. مبارك الرب اله اسرائيل من الازل والى الابد. ويقول كل الشعب امين هللويا.